الحمد لله، الحمد لله الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا معول لمسلم في خالص دعواته إلا عليه، ولا معتصم لمن بربه تبارك وتعالى لم يعتصم. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأدعوه في كل أمر ملم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الغفار، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، فهو المقصود وحده بالدعاء، ومن قصد غيره فإن مراده لا يتم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وذروة سنام القنوت والإخبات وتاجه وإكليله المخصوص والمفضل على الأنبياء بجوامع الكلم، فصلى الله وسلم على نبيه خير الأنام وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام وعلى كل من أحبه واتبعه ولطريقته لزم. أما بعد، فيا سعادة عبد آمن بربه واتقاه وعبده واستعانه وسأله ودعاه، فمن سلم الأمر إلى مولاه سلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتقربوا إلى الله مولاكم بالسؤال والدعاء، واستجيبوا له لعلكم ترشدون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، ونسيانه مما يعمي القلوب ويصم. عباد الله تعالى الفضلاء المعتصمين بحبل الدعاء، إن من أشرف الأدعية التي يتقرب إلى الله تعالى بها الداعي وأجمع المباني وأنفع المعاني التي يسعى في تحصيلها الساعي، ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية الصحيحة التي هي من جوامع الكلام الذي تجود به القريحة. وإن من هذه الدعوات النبوية الشريفة وهذه الكلمات الشافية الكافية المنيفة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. فتأملوا قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، والاستعاذة هي الاعتصام بالله والالتجاء حذراً من شر كل ذي شر وفتنة وبلاء، فالاستعانة تتضمن التذلل لله تعالى والافتقار إليه والاستجارة به والفرار إليه والانطراح بين يديه، فيستعيذ العبد بربه استعاذة الخاضع الذليل، ويتملق في استجارته به تملق الغليل العليل، فهو بلسان مقاله قد عاذ، وقال بلسان حاله وقد لاذ: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعاذ، وقد استعاذ من جهد البلاء، وهو كل ما أصاب العبد من شدة المشقة والمصيبة والعناء، مما لا طاقة له بحمله ولا قدرة له على دفعه مما يختار عليه الموت والفناء، فيدخل في عموم جهد البلاء قلة المال مع كثرة العيال، ويدخل في عمومه الحاجة إلى ما في أيدي الناس من المال، وكذا عدم الصبر على الأمراض والأسقام وسوء الأحوال. قال طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: لم يجهد البلاء من لم يتولى اليتامى أو يكون قاضياً بين الناس في أموالهم أو أميراً على رقابهم. فإذا رأيت أخا البلية فاستعذ بالله من شر البلاء النازل. وأما درك الشقاء وهو اللحاق والإدراك والوقوع في الشقاء وهو التلف والهلاك، فيدخل في عمومه كل سبب يؤول بالعبد للهلاك والبوار، كما أن الشقاء يطلق على إحدى دركات جهنم وبئس المصير والقرار. إن الشقي الذي في النار منزله والفوز فوز الذي ينجو من النار. وأما سوء القضاء فهو عام في النفس والأهل والولد والمال، وأن يقضى على العبد بسوء في شيء من أمور الدنيا والدين والمآل. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. فالزم يا عبد الله هذا الدعاء، فالزم يا عبد الله هذا الدعاء وأنت مستيقن بأن ربك لدعائك مجيب، وأنه يخاطبك بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نفعني الله وإياكم بهذا الدعاء، وفتح لإجابته أبواب السماء. أقول ما سمعتم وأستغفر لي ولكم الغفور الحليم، فاستغفروا الله وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه وقصده، ولا يضيع أجر من سأله واستعان به وعبده، وكل امرئ لما اكتسبه من الخيرات لاق. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وعد نعمه لا يطاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شديد المحال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أدعوه مخلصاً له الدين وأبرأ إليه من الشقاق والنفاق. وأشهد أن نبينا محمدًا خير من امتدت إلى الله يداه، وخاتم المرسلين الذين أجاب الرب مضطرهم إذ دعاه، الذي هو في درج العبودية ومنازلها على الدوام راق. فصلى الله وسلم على رسوله الأمين ونبيه الكريم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه المتلقين أوامره بالتسليم، وعلى من أحبهم واتبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد، فاتقوا الله ولا تغرنكم الأموال والآمال، فإن مآل ذلك لا محالة إلى الزوال، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمتى ما تدبر حاله صاحب البصيرة، وهجر المقصر بالتوبة والأوبة تقصيرا، وأرسل على خده ثواكب الأحداق، فقد تدارك نفسه قبل الفوات، وندم على تفريطه على ما فات، وصفى له مورد الولاية وراق. معشر الإخوة المسترشدين بدعوة خير الأنبياء والمرسلين، لما كان الابتلاء الذي يبصره العبد بعينيه إما أن يكون في القدر المكتوب عليه أو كائناً في المنقلب الذي سيصير إليه، أو جارياً على المعاش الذي بين يديه، لأن كل أمر يكرهه العبد إما أن يكون من جهة المبدأ وهو سوء القضاء، وإما أن يكون هذا الأمر المكروه من جهة المعاد وهو درك الشقاء، وإما أن يكون الأمر جارياً عليه من جهة المعاش وهو جهد البلاء. وعدو الإنسان إنما يسير إليه سير الحاث ليشمت به بأمر من هذه الأمور الثلاث. أدرج في الحديث الاستعاذة بالله تعالى من شماتة الأعداء، لأن شماتتهم تنكأ القلب وتبلغ من النفس أشد منازل العناء. وتأمل حال هارون عليه السلام لما سأل أخاه موسى عليه السلام ألا يشمت به الأعداء، استجاب له وأبدله خيرا من ذلك، وهو أن خص نفسه وإياه بصالح الدعاء. قال الله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الحساد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.